الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب الكفارة قبل الحنث وبعده. حدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي الشهير بابن علية، وله ثلاثة أولاد، أحدهم جهمي جلد، إسماعيل، نعم، أولاده إبراهيم ومحمد وحماد، فالجهمي إبراهيم، وكان فقيها. عن أيوب بن أبي تميمة السختياني، عن القاسم التميمي، عن زهدم الجرمي قال: كنا عند أبي موسى، وكان بيننا وبين هذا الحي من جرم إخاء ومعرفة، إخاء ومعروف. قال: فقدم طعامه، قال: وقدم في طعامه لحم دجاج. قال: وفي القوم رجل من بني ثيم الله أحمر كأنه مولى. قال: فلم يذن، فقال له أبو موسى: أذن، فإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأكل منه. قال: إني رأيته يأكل شيئا قدرته، يعني ليس المراد أنه رأى تلك الدجاجة المطبوخ لحمها بين يديه، لكن رأى دجاجة من الدجاج، فقال: الجنس واحد. إني رأيته يأكل شيئا قذرته، فحلفت ألا أطعمه أبدا. قال: ابن أخبرك. أخبرك عن ذلك: أتينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رهط من الأشعريين استحمله، أستحمله وهو يقسم نعما، أي إبلا، من نعم الصدقة. قال أيوب: أحسبه؟ قال: وهو غضبان. قال: والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم، يعني انتهت. قال: فانطلقنا، فأتي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنهب إبل، قال: نهب بفتح النون وسكون الهاء بعدها موحدة، أي غنيمة، وأصله ما يؤخذ اختطافا، بحسب السبق إليه غير تسوية بين الآخذين، يعني من أموال المشركين. فأتي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنهب إبل فقال أين هؤلاء الأشعريون، أين هؤلاء الأشعريون؟ فأتينا فأمر لنا بخمس ذود غر الذرى غر الذرى. قال فاندفعنا، فقلت لأصحابي أتينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نستحمله، فحلف ألا يحملنا فأرسل إلينا فحملنا. نسي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمينه، والله لئن تغفلنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمينه لا نفلح أبدا. ارجعوا بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلنذكره بيمينه. فرجعنا فقلنا يا رسول الله أتيناك نستحملك فحلفت ألا تحملنا ثم حملتنا، فظننا أو فعرفنا أنك نسيت يمينك. قال انطلقوا فإنما حملكم الله، إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. ما هي الآية المناسبة لهذا الحديث التي هي في سبب النزول عندك؟ قد ذكرتها في درس سابق. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع ألا يجدوا ما ينفقون. نعم، تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. الباب باب الكفارة قبل الحنث وبعده. ما وجه الشاهد في الحديث؟ حرفوا أذهانكم. هات جيد، لكن كلمة قبل الحنث وبعده، والله ما أدخل بيت فلان أكفر ثم أدخل أو أدخل ثم أكفر، كله يجوز. ذكرت حللتها بعد أتيت، أحسنت. إلا نعم، إلا فأرى غيرا منها، إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. الواو لا تقتضي الترتيب، واضح؟ الواو لا تقتضي الترتيب، فالواو تقتضي الترتيب وعدمه. جاء محمد وعلي، قد يكون محمد قبل علي، وقد يكون محمد بعد علي، وقد يكونان سواء، وقد يكونان سواء. فإذن الشاهد في كونه أتى بالواو، إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. نعم، هذا من فقه الإمام البخاري. قال الحافظ بن حجر في أحد المواضع من فتح الباري، قال والإمام البخاري يميل إلى غوامض الاستدلال، يعني الاستدلال الغامض، يميل إلى غوامض الاستدلال. خيرا، هذا الحديث هو الحديث الذي سمعه بعضكم فيما مضى، هو نفسه حديث سليمان هو نفس الحديث لكن بلفظ آخر. حديث قتيبة بن سعيد حديث أبي موسى الأشعري في القضية نفسها لكن بسياق مختصر. فعلى هذا الذي لم يقرأ يسمع منكم، يسمع في الدرس القادم إن شاء الله. إلى هنا.